السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: التاسعة، استدل أصحاب الشافعي بقوله: إني أريد أن أنكحك، على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح. وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد وداود ومالك على اختلاف عنه. وقال علماؤنا في المشهور: ينعقد النكاح بكل لفظ، بكل لفظ يدل عليه، يعني بكل لفظ يدل عليه. نعم، مقتضى قول من يقول أن العقود تثبت بما يدل عليها، وأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، يثبت كل هذا. لكن الطلاق والنكاح باعتبار أنها عقود ذات أهمية وتأثير بالغ، فهي إما جمع أو إما تفريق، فالأصل أن يقتصر على الألفاظ الواردة. وأما بالنسبة ما يتعارفه الناس بينهم ويتبايعون به من ألفاظ أو أفعال تدل على تبادل المنافع بينهم، فمقتضى قول شيخ الإسلام أن هذا يصح به العقد. نعم. وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد. أما الشافعية فلا حجة لهم في الآية، لأنه شرع من قبلنا، وهم لا يرونه حجة في شيء في المشهور عندهم. وأما أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي فقالوا: ينعقد النكاح بلفظ الهبة وغيره إذا كان قد أشهد عليه، لأن الطلاق يقع بالصريح والكناية. قالوا: فكذلك النكاح. قالوا: والذي خص، يعني يرد على هذا أن الواهبة امرأة وهبت نفسها للنبي، يعني يكفي لفظ الهبة كما في الآية وكما في حديث الواهبة، وأنه لو قال قبلت ثبت النكاح يعني بلفظ الهبة. لكن الهبة من خصائصه عليه الصلاة والسلام: خالصة لك من دون المؤمنين. هذا يرد عليهم، لكنهم يجيبون عن هذا بأن الخاص به عليه الصلاة والسلام إنما هو قبول الهبة بدون مهر. أما قبول الهبة بالمهر فله ولغيره عليه الصلاة والسلام. نعم. قالوا: والذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم تعري البضع من العوض، للنكاح بلفظ الهبة. وتابعهم ابن القاسم فقال: إن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظ عن مالك فيه شيئا، وهو عندي جائز كالبيع. قال أبو عمر: الصحيح أنه لا ينعقد نكاح بلفظ الهبة، كما لا ينعقد بلفظ النكاح هبة شيء من الأموال. ولا شك أن هذا القول هو المرجح، رأي ابن عبد البر رحمه الله، وقول الشافعي عند الحنابلة أيضا، لأن النكاح شأنه عظيم، فإذا احتيط له واهتم لشأنه ولم يثبت إلا بلفظ يدل عليه كان هذا هو الأصل، بخلاف الألفاظ التي يتدمر، لأنه ما يوجد مانع من اللفظ الأصلي. نعم، إذا وجد أبكم لا يتكلم أو شخص لا يفهم، وعقد عنه إما بإشارته المفهمة إذا كان عاقلا، أو أعجمي لا يعرف العربية ولا ينطق بها فعقد له بلغته التي لا تحتمل معنى آخر، ومع ذلك إذا لم يوجد من مانع يمنع من اللفظ من بالإنكاح أو التزويج فإنه لا يصح النكاح إلا بهم. نعم. وأيضا فإن النكاح مفتقر إلى التصريح لتقع الشهادة عليه، وهو ضد الطلاق، فكيف يقاس عليه؟ وقد أجمعوا أن النكاح لا ينعقد بقوله: أبحت لك وأحللت لك، فكذلك الهبة. وقال صلى الله عليه وسلم: الفرق بين النكاح والطلاق أن الطلاق مرده إلى طرف واحد، الطرف الثاني لا قيمة له في هذا اللفظ، فيرجع إلى لفظه إن كان صريحا أو إلى نيته إن كان كناية. وأما بالنسبة للنكاح ففيه طرفان، ويشهد على مقتضى هذا العقد، فكيف يشهد عليه بلفظ لا يدل عليه؟ نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: استحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني القرآن، وليس في القرآن عقد النكاح بلفظ الهبة، وإنما فيه التزويج والنكاح. وفي إجازة النكاح بلفظ الهبة إبطال بعض خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. العاشرة: قوله تعالى: إحدى ابنتي هاتين، يدل على أنه عرض لا عقد، لأنه لأهمية هذا العقد حقيقة والاحتياط له، يهتم للألفاظ ويهتم أيضا لمسألة السلامة من العيوب وأهلية الولي وحضور الأطراف كلها رحمك الله. فهل يكفي في ذلك العقد من غير حضور، من غير حضور الولي، من غير حضور الولي مثلا بالهاتف مثلا إذا عرف صوته؟ واحتمال التقليد وارد، بالهاتف يصح العقد ولا ما يصح؟ يعني احتمال التقليد وارد، لكن إذا وثق الأطراف كلهم بأن هذا صوت فلان وأنه أوجب بطوعه واختياره. أما البيع والشراء فأمره أسهل، يعني إذا كان لا يحتمل فما لم يدعي أنه قلد عليه فيصح البيع. بالنسبة للنكاح نقول أنه لا بد من حضوره أو وكالة من جهة شرعية معتبرة لنائبه، وأما الوسائط غيرها فلا تكفي. مثل صوته، خط يديه مثل صوته، لأنه يقلد، وهذا العقد ينبغي الاحتياط له. هذه يفعلها كثيرا، تكون امرأة وافدة لبلد ما وأبوها يكون بعيد ويشق عليه الحضور، فيتصل عليه بالتلفون ويقول زوجته انكحت وما أشبه ذلك، مع أنه لا يعرف شخصه، ويتساهلون في مثل هذا، لكن الاحتياط في مثل هذا واجب. فإذا لم يمكن حضوره فليذهب إلى جهة شرعية معتبرة تجري العقود على مقتضى الشرع، وحينئذ يكتب وكالة لمن ينوب عنه. نعم. لأنه لو كان عقدا لعين المعقود عليها، لأن العلماء وإن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا قال بعتك أحد عبدي هذين بثمن كذا، فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح، لأنه خيار، وشيء من الخيار لا يلصق بالنكاح. الحادية عشرة: قال مكي: في هذه الآية خصائص في النكاح، منها أنه لم يعين الزوجة ولا حد أول الأمد، وجعل المهر إجارة، ودخل ولم ينقد شيئا. لم يعين الزوجة إحدى ابنتي هاتين، ولا حد أول الأمد. نعم، عرف الأمد 8 حجج أو 10، لكن أول من أين، من متى يبدأ؟ ما حد أوله؟ وجعل المهر إجارة، إجارة على أن تأجرني 8 حجج، هذا هو المهر، ولم ينقض شيئا. فهذه الأمور، عدم تعين الزوجة، هذا ما في إشكال أنه لا يجوز ولا ينعقد النكاح على مبهمة، وإن ترددت بين أمرين محصورين، ولا حد أول الأمد، المقصود أن مدة الإجارة معلومة، ولتكن الإجارة من حين العقد كما هو الأصل، من حين العقد، وجعلوا المهر إجارة. الإجارة لا شك أنها منفعة، وتعليم القرآن منفعة، وقد أجيز في شرعنا بتعليم القرآن، فمثل هذا إلا أن الفرق بين ما جاء في تعليم القرآن والإجارة هنا أن تعليم القرآن للزوجة فهو مهر لها، والإجارة هنا لأبيها وليس لها، فلا يصلح أن يكون مهرا لها. وهنا ورد الإشكال دخل ولم ينقد شيئا، ولعل هذا كان في شرعهم، يعني لو قال الأب تعال اجلس معي في الدكان مدة سنة وزوجك البنت، هذا صار مهر للبنت ولا منفعة للأب؟ للأب، ما دفع مهر للبنت، إلا إذا كان الأب يبي يقدر قيمة هذه الخدمة عنده ويدفعها مهرا للبنت، فهذا لا بأس به. نعم. إيه شأنها شأن غيرها، ما صار لها اختصاصي، ما صار لها اختصاصي وأختها سواء. إيه لما جاء شيء نخصها في مقابل بضعها. نعم. مكي ابن أبي طالب القيسي. نعم، مكي ابن أبي طالب القيسي، له مؤلفات علوم القرآن كثيرة. نعم. كامل لا، يأخذ ما لا يضر بها كسائر أموالها. نعم. قلت نعم، هم محصورتان لكن لابد من التعيين، لابد، لأنه قال زوجته إحدى ابنتي، صار مخير والنكاح لا خيار فيه. هذا متبادل، لكن لو ليس بنص بيذكرون العلماء. سلام. سم. لا، هو العقد الآن بيتفرقون على العالم ده من النهاية، أني أريد أن أنكحك، لكن هذه مجرد إرادة، يعني لا يؤخذ من هذا أن العقد تم بهذا الكلام، وإذا كان العقد لم يتم بهذا الكلام تم الاختيار قبل العقد، والاختيار إذا تم العقد قبل العقد ما في إشكال. لو قال شخص لشخص ارتضاه أنا عندي 5 و6 بنات تعال تخير، أنا أقول أنه عقد عليها؟ لا، يعقد على التي يتم اختيارها. نعم. قلت فهذه 4 مسائل تضمنتها المسألة 11. الأولى من 4 مسائل التعيين. قال علماؤنا: أما التعيين فيشبه أنه كان في ثاني حال المراوضة، وإنما عرض الأمر مجملا وعين بعد ذلك، وقد قيل إنه زوجه صفوريا وهي الصغرى. يروى عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سئلت أي الأجلين قضى موسى فقل خيرهما وأوفاهما، وإن سئلت أي المرأتين تزوج فقل الصغرى وهي التي جاءت خلفه، وهي التي قالت: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. خرج تخريجه نعم لا ينزل عن درجة الحسن لغيره، لكن هو بقيته ضعيف. نعم. قيل إن الحكمة في تزويجه الصغرى منه قبل الكبرى، وإن كانت الكبرى أحوج إلى الرجال، أنه توقع أن يميل إليها لأنه رآها في رسالته وما شاها في إقباله إلى أبيها معها، فلو عرض عليه الكبرى ربما أظهر له الاختيار وهو يضمر غيره. وقيل غير هذا والله أعلم. وفي بعض الأخبار أنه تزوج بالكبرى حكاه القشيري. على كل حال على ما يتم عليه الاختيار، ولا يلزم أن يذكر في القصة التفاصيل، ولا يمنع أن يكون موسى عليه السلام قال أختار هذه، أو قيل له اختار، لما قيل له إني أريد أنك حكى إحدى ابنتي هاتين قال هذه التي جاءت إلي ومشيت معها، ما يمنع هذا، فلا داعي لهذه الاحتمالات، لا سيما وأن الأمر في مثل هذا يطول والمقاولات تكثر وتختصر في القصة. نعم. الثانية، وأما ذكر أول المدة فليس في الآية ما يقتضي إسقاطه، بل هو مسكوت عنه، فإما رسماه وإلا فهو من أول وقت العقد. الثالثة، وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية، وهو أمر قد قرره شرعنا، وجرى في حديث الذي لم يكن عنده إلا شيء من القرآن، رواه الأئمة وفي بعض طرقه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحفظ من القرآن؟ فقال سورة البقرة والتي تليها، قال فعلمها 20 آية وهي امرأتك. عرفنا الفرق بين ما في قصة موسى وبين ما في قصة الواهبة، أن الإجارة في قصة موسى لغير المرأة، إنما هي للأب، أن المنفعة للأب، وفي قصة الواهبة المنفعة للمرأة. نعم. واختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال، فكرهه مالك، ومنعه ابن القاسم، وأجازه ابن حبيب، وهو قول الشافعي وأصحابه، قالوا يجوز أن تكون منفعة الحر صداقا كالخياطة والبناء وتعليم القرآن، وقال أبو حنيفة لا يصح، وجوز أن يتزوجها بأن يخدمها عبده سنة أو يسكنها داره سنة، لأن العبد والدار مال، وليس خدمتها بنفسه مالا. العبد والدار مال، فخدمتهم مال لأنها تقوم بالمال، أما خدمتها بنفسه هو ليس بمال، إذن خدمته ليست بمال، فكل يتبع أصله، فالعبد والدار مالان، ومنفعتهما تؤول إلى المال في حكم المال، أما النفس ليست بمال، لو قال أخدمها بنفسي بدل ما أحضر لها خادمة أو يخدمها عبده أو تسكن داره، يخدمها بنفسه هو ليس بمال، وخدمته أيضا ليست بمال ولا تؤول إلى المال، لكنها في الحقيقة تؤول إلى المال كخدمة العبد، لأن المنفعة لا تختلف من حر ولا عبد، بدليل أنه يأخذ عليها أجرة كالعبد، الحر يأخذ أجرة على منفعته كالعبد، والتفريق بينهما لا وجه له. نعم. وقال والسلام على رسولنا، نفس الشيء. هذه لو قال المهر بدل ما تأخذون باص يوصلها المدرسة لمدة سنة أنا أوصلها، نقول بكم يستأجرون الباص؟ إذا كان قالون استأجر الباص لمدة سنة 3000، ووصلها قلنا هذا مهر 3000، سواء وصلها الباص أو وصلها الخاطب، لأنها تؤول إلى المال، يعني الخدمة باعتبار أنه يجوز أخذ المال عليها، فلا فرق بينه وبين العبد. نعم. نصف نصف أجرة التوصيل، يوصلها فصل دراسي. نعم. هذا يحتاج إلى محرم، أقول مسألة المحرم يحتاج إلى. نعم. وقال أبو الحسن الكرخي إن عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز لقوله تعالى فآتوهن أجورهن، وقال أبو بكر الرازي لا يصح لأن الإجارة عقد مؤقت وعقد النكاح مؤبد فهما متنافيان. وقال نعم، كأن الآية جاءت على قبل نسخ المتعة في الوقت الذي تجوز فيه المتعة، ولا شك أن الإجارة عقد مؤقت والمتعة كذلك، والنكاح عقد دائم ولو طرأ عليه الأجل، بيان الأجل والتوقيت، وعرف ذلك الطرفان وقت العقد صار هو المتعة، سواء عرفوا ذلك بصريح العبارة أو بما يقوم مقامها من القرائن القوية. نعم. وقال ابن القاسم: ينفسخ قبل البناء ويثبت بعده. وقال أصبغ: إن نقد معه شيئا ففيه اختلاف، وإن لم ينقد فهو أشد، فإن ترك مضى على كل حال، بدليل قصة شعيب، قاله مالك وابن المواز وأشهب. وعول على هذه الآية جماعة من المتأخرين والمتقدمين في هذه النازلة. قال ابن خويزمنداد: تضمنت هذه الآية النكاح على الإجارة والعقد صحيح، ويكره أن تجعل الإجارة مهرا، وينبغي أن يكون المهر مالا، كما قال عز وجل: أن تبتغوا بأموالكم محصنين. هذا قول أصحابنا جميعا. الرابعة: وأما قوله ودخل ولم ينقد، فقد اختلف الناس في هذا، هل دخل حين عقد أم حين سافر؟ أولا ابن خويزمنداد منهم. تضمنت هذه الآية النكاح على الإجارة والعقد صحيح، ويكره أن تجعل الإجارة مهرا، كراها نعم، وينبغي أن يكون المهر معنا كما قال إلى آخره. ينبغي لا يلزم. نعم. وأما قوله ودخل ولم ينقد، فقد اختلف الناس في هذا، هل دخل حين عقد أم حين سافر؟ فإن كان حين عقد فماذا نقد؟ وقد منع علماؤنا من الدخول حتى ينقد ولو ربع دينار. قاله ابن القاسم: فإن دخل قبل أي على هذا لا يجوز تأخير المهر كاملا، لا يكون المهر مؤخرا كاملا، إنما يؤخر بعضه أو يعجل كله. نعم. فإن دخل قبل أن ينقد مضى، لأن المتأخرين من أصحابنا قالوا: تعجيل الصداق أو شيء منه مستحب، على أنه يفرقون بين ما كان قبل الدخول وما بعده، يعني بالإمكان الاحتياط قبل الدخول، أما بعد الدخول فإذا أمكن تصحيح العقد على وجه معتبر، يعني قول لأهل العلم معتبر له حظ من النظر فيصحح، وإذا لم يمكن حمله على وجه معتبر له حظ من النظر فإنه لا يصحح، بخلاف ما كان قبل العقد فإنه يبالغ في توثيقه وجعله على أقوى الأقوال. نعم. على أنه إن كان الصداق رعية الغنم فقد نقض الشروع في الخدمة، وإن كان دخل حين سافر فطول الانتظار في النكاح جائز، وإن كان مدى العمر بغير شرط. وأما إن كان بشرط فلا يجوز إلا أن يكون الغرض صحيحا، مثل التأهب للبناء أو انتظار صلاحية الزوجة للدخول إن كانت صغيرة، نص عليه علماؤنا. الثانية عشرة: في هذه الآية اجتماع إجارة ونكاح، وقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال. الأول قال في ثمانية أبي زيد، قال في ثمانية أبي زيد يكره. في أحد علق عليها وش ثمانية أبي زيد؟ طبعات المحققة ما ذكروا شيء؟ هم ثمان سنين. وش السياق يدل عليه؟ أنا ثمان سنين. شو أبي زيد؟ وش ثمانية أبي زيد؟ يمكن في ساق قال على الثمانية بعد الثمان، لكن السياق يدل على ثمان سنين. لو كان قال في ثمانية يعني من الأعوام لقال أبو زيد. لا مضافة إلى أبي زيد الثمانية. نعم. شكون؟ قال كتاب لأبي زيد القيروان المالكي اسمه ثمانية. وضع شيخ الحاشية واحد. لا هذا واضح، هذا واضح أنه هو المراد، لكن اسمه ثمانية وليس اسمه، وليس ما يقال له أبو زيد، إنما ابن أبي زيد صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني. يراجع إن شاء الله. نعم. قال في ثمانية أبي زيد يكره ابتداء فإن وقع مضى. الثاني قال مالك وابن القاسم في المشهور لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده لاختلاف مقاصدهما كسائر العقود المتباينة. الثالث أجازه أشهب وأصبغ. قال ابن العربي وهذا هو الصحيح وعليه تدل الآية. وقد قال مالك النكاح أشبه شيء بالبيوع، فأي فرق بين إجارة وبيع أو بين بيع ونكاح؟ يعني هذه المسألة اجتماع إجارة ونكاح، الذين منعوها لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده لاختلاف مقاصدهما كسائر العقود المتباينة. لاختلاف مقاصدهما، كيف يختلف مقاصدهما؟ لاختلاف مقاصدهما كسائر العقود المتباينة. يعني علاقة الإجارة بالنكاح الآن، يعني إذا جعلنا الإجارة نعم صداق كما يدل عليه الآية لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده واختلاف مقاصدهما كسائر العقود المتباينة. لماذا؟ لأن الإجارة مؤقتة والنكاح ثابت، لكن هل يلزم من استمرار البدل مثل استمرار المبدل؟ يعني أحيانا تلتبس بعض المسائل، يعني إذا قلنا البيع التأجير المنتهي بالتمليك مثلا، تأجير المنتهي بالتمليك هل له شبه بمسألتنا أو بعيد عنه؟ لنتصور الآن كأن في جمع هذه الأقوال عدم تصوير دقيق للمسألة. يعني هل يلزم من أن يكون المقابل النكاح مستمر كاستمرار النكاح؟ نعم لا يلزم، دراهم أن تنتهي بشهر أو بيوم إذا كان المهر قليل فلا يلزم. فكون الإجارة مؤقتة والنكاح دائم لا يعني أن هذا مثل التأجير المنتهي بالتمليك، هنا يحضر التعارض. لماذا؟ لأن التأجير له حكم والتمليك له حكم، وهما حكمان متضادان. التأجير يقتضي أن الضمان على المؤجر، والبيع يقتضي أن الضمان على المشتري. فإذا حصل خلل في السلعة أو تلف فمن يضمن؟ لكن هنا لو انتهى التأجير قبل نهاية العمر شو يصير؟ لأنهم أشاروا في قبل أن الإجارة لا تصلح، لأن الإجارة عقد مؤقت والنكاح عقد دائم لا يضير. هذا المهر المجمع عليه بالدراهم قد ينفد بيوم، ولأنه يقول في هذه الآية اجتماع إجارة ونكاح. يعني لو قال أنكحتك ابنتي وأجرتك بيتي بمبلغ كذا قلنا اجتمع إجارة ونكاح في عقد واحد، أما الإجارة في مقابل النكاح فلا علاقة لها بمثل هذا الإشكال. يعني الاجتماع الإجارة والنكاح في عقد واحد، أن يقول نكحتك ابنتي وأجرتك بيتي أو دابتي بكذا، هذا اجتماع إجارة ونكاح. أما أن يكون الإجارة في مقابل النكاح كما هو مقتضى الآية وكما هو مقتضى حديث الواهبة على فرق اختلاف بينهما. يعني في حديث الواهبة لو قال أتحفظ شيئا من القرآن، لو جاء شخص عنده بنات وأولاد صغار ذكور وطلاب مدارس، عنده 10 من الطلاب كلهم يدرسون، نعم، وقال له أنا أريد أن أنكحك ابنتي على أن تعلم هؤلاء الطلاب كلهم العشرة، نعم، على أن تعلمهم القرآن. هل هذه شبيهة بقصة موسى أو شبيهة بقصة الواهبة؟ نعم، قصة موسى، لأن المنتفع ما هي بصاحبة الشأن وحدها، المنتفع الجميع، وحينئذ يخلو العقد من المهر ولو استفادت تبعا لغيرها، لأن هذه الفائدة ليست مقصودة لذاتها. نعم. فرع: وإن أصدقها تعليم شعر مباح صح. قال المزني: وذلك مثل قول الشاعر: يقول العبد فائدتي ومالي، وتقوى الله أفضل ما استفاد. هذا علم، هذا لا يكفي أن يقال مباح، هذا مستحب كالعلم. نعم. وإن أصدقها تعليم شعر فيه، لكن لو قال له أصدق أريد أن تكون صدق بنتي أن تعلمها المعلقات، تحفظها المعلقات، المعلقات فيها الحق وفيها الباطل وفيها الهجاء وفيها الفخر وفيها، هذا لا يجوز كما في المسألة التي تليها، وإن كان يستفاد منها. نعم. شيء إيه، ما هو حسب تصوير المؤلف، أن تريد أنكحتك وأجرتك بمبلغ كذا، هذان عقدان في عقد واحد، فلا بد من تمييز أحدهما عن الآخر. وين؟ لا لما هذا على مقتضى تصويرهم، لكن التصوير الصحيح للعقد للإجارة والنكاح ما يدخل في الآية أصلا. نعم. وإن أصدقها تعليم شعر فيه هجو أو فحش، كان كما لو أصدقها خمرا أو خنزيرا أو خنزيرا. الثالثة عشرة: قوله تعالى: على أن تأجرني ثمانية حجج، جرى ذكر الخدمة مطلقا. وقال مالك: إنه جائز ويحمل على العرف، فلا يحتاج في التسمية إلى الخدمة، وهو ظاهر قصة موسى، فإنه ذكر إجارة مطلقة. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز حتى يسمي، لأنه مجهول. وقد ترجم البخاري: باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين له العمل، لقوله نعم. إذا تعالى كانت هناك قرائن تدل على المراد، قرائن قوية مفهمة يمكن أن يرجع إليها بأن يعرف أن هذا الشخص ما جاء بهذا الأجير إلا للمزرعة، أو ما جاء به إلا للمصنع، أو ما جاء به إلا للمكتبة، أو ما أشبه ذلك، مثل هذا ما يحتاج أن يقال ينص على أنه أمين مكتبة، معروف عالم عنده كتب ويحتاج إلى من يخدمه، وقصد شخص يليق به هذا العمل. نعم. هل يتصور أن هذا الشخص بيوديه مزرعة مثلا عند الاختلاف؟ ما يتصور. فلا يقع الإشكال في مثل هذا. في مثل هذا إذا كانت القرائن قوية بحيث يفهم منها ما يفهم من النطق كفى. نعم. لقوله تعالى: على أن تأجرني ثمانية حجج. قال المهلب: ليس كما ترجم، لأن العمل عندهم كان معلوما من سقي وحرث ورعي وما شاكل أعمال البادية في مهنة أهلها، فهذا متعارف، وإن لم يبين له أشخاص الأعمال ولا مقاديرها، مثل أن يقول له: إنك تحرث كذا من السنة وترعى كذا من السنة، فهذا إنما هو على المعهود من خدمة البادية. لو قيل باشتراط التفاصيل وتبيينها أشق على الناس مشقة شديدة. إنك تحرث كذا من السنة، طيب تحرث مساحة كم، تنتج كم، وتحرث من أجل تمر مثلا، أو من أجل شعير، أو من أجل كذا، يعني هذه التفاصيل وإن كانت تختلف الأعمال باختلافها، لأن يعني بعض ما يزرع في العمل أشق من بعض، بعضها أطلج عليها الماء وخلاص انتهي، وبعضها يحتاج إلى متابعة. لو اشترض مثل هذه التفاصيل أشق على الناس. أيضا الراعي ترعى غنم انتهينا، عدد كم؟ 40 41 42، لأن بعضهم يقول إذا نقصت عن العدد المتفق عليه لازم يكمل عشان يتم العدد، أو زادت لازم يحسب له حساب. اتفق معه على رأي هذا القطيع، هذا القطيع 100 رأس مات 10، تجيب بدل 10 ولا تحسم من الأجرة، زاد 10 نتجت، هل نضرب له زيادة في الأجرة؟ كله هذه التفاصيل لا تطلب أبدا، وإلا لشق على الناس مشقة شديدة. نعم. وإنما الذي لا يجوز عند الجميع أن تكون المدة مجهولة والعمل مجهول غير معهود لا يجوز حتى يعلم. قال ابن العربي: وقد ذكر أهل التفسير أنه عين له رعية الغنم ولم يرو من طريق صحيحة، ولكن قالوا إن صالح مدين لم يكن له عمل إلا رعية الغنم، فكان ما علم من حاله قائما مقام التعيين للخدمة فيه. الرابعة عشرة: أجمع العلماء على أنه جائز أن يستأجر الراعي شهورا معلومة بأجرة معلومة لرعاية غنم معدودة، فإن كانت معدودة معينة ففيها تفصيل لعلمائنا. قال ابن القاسم: لا يجوز حتى يشترط الخلف إن ماتت، وهي رواية ضعيفة جدا. وقد استأجر صالح مدين موسى على غنمه وقد رآها ولم يشترط خلفا. نعم، هذه مسألة ممكن أن يحصل فيها نزاع، يمكن أن يحصل فيها نزاع. استأجره لرعي هذا القطيع لمدة سنة، بعد شهرين أو ثلاث ماتت الغنم كلها، يستمر على إجارته أو ينتقض العقد؟ يبقى أنا جاي للرعي، أنا مستعد أرعى، هات غنم، ما عندك غنم خلاص أنا ببقى نتحضر لي إلى أن تنتهي المدة المتفق عليها. نعم، تنفسخ الإجارة كما لو انهدم البيت مثلا، كما لو انهدم البيت المؤجر، فإن الإجارة من أجل هذا العمل والعمل انتهى، فكأنه مشترط عرفا، كأنه مشترط عرفا. نعم. وإن كانت مطلقة غير مسمات. نعم. ولا على كل حال الضرر لابد من إزالته، لكن لا يزال بضرر الآخر، لابد من الصلح. نعم. وإن كانت مطلقة غير مسمات ولا معينة جازت عند علمائنا. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجوز لجهالتها. وعول علماؤنا على العرف حسب ما ذكرناه آنفا، وأنه يعطى بقدر ما تحتمل قوته. وزاد بعض علمائنا أنه لا يجوز حتى يعلم المستأجر قدر قوته، وهو صحيح، فإن صالح مدين علم قدرة قوة موسى برفع الحجر. يعني أنت احتجت إلى سباك مثلا، فذهبت إلى شارع 40 وجبت سباك تبيه يشتغل عندك، فلما جاء الفك المواصل عجز عنه، عجز ما استطاع أن يفك المواصل، تحتاج إلى أقوى منه. ما الحكم؟ أنت الآن تعطلت، يمكن الناس انتهى والمواصل فيها شيء منكسر، يعني هل يشترط أن تقول عند العقد هل أنت تستطيع أن تفك المواصل ولا لا؟ نعم، أو أن المسألة عرف ما جاء لهذا المكان إلا أنه يقدر، وإذا كان لا يستطيع أو لا يعرف تحمل التبعة، لأن بعض الصنايعيين والعمال يدعون أشياء وهم ليسوا بأهل الله، فيترتب على أثارهم ضرر كبير. لا شك أنهم في مثل هذه الحالة يضمنون، يعني مثل الطبيب غير الماهر الذي يدعي الطب، ومثل من يترتب على عمله إتلاف وليس من أهل الشأن. يعني لو أن الطبيب تصدى، شخص تصدى للطب فمات بسببه أناس وليس من أهل الخبرة يضمن، وهكذا. يحدث الدهار أو سباك يريد لعمل يقول لابد أشوفه يعطيك سعر معين، فما ترضى السعر؟ طبعا هو يقول لك انت جبتني الان وخلاص قطعتين عنك. لا ما حصل، ما تم العقد الى الان، ما دام بيشوفه ما تم العقد. هل يلزم انه يدفع له حتى يرجع او يتركه عند الباب؟ ارجع بطريقتك. لا لا يرجع، يرجع يرجع ما داموا على الخيار، ما دام قال بشوف فالتزم بإحضاري وارجع. ما داموا على الخيار، ما دام العامل قال بشوف هو يناسب وما يناسب، فهي مدة خيار. قضيه السعر صار خلاف السعر مو على القدره وعدم ايه، لانه السعر يترتب على النظر للعمل، يمكن سقف مرتفع جدا ولا شيء وهو جالس وشيء وهو واقف، هذا يختلف. يلزم عليه يعيده اذا في مدة الخيار يلزم ما دام اشترط. نعم. الخامسة عشرة، قال مالك: وليس على الراعي ضمان وهو مصدق فيما هلك أو سرق، لأنه أمين كالوكيل. وقد ترجم البخاري: باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد فأصلح ما يخاف الفساد. وساق حديث كعب بن مالك عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي، حتى أسأل النبي أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه فأمره بأكلها. قال عبد الله: فيعجبني أنها أمه وأنها ذبحت. قال المهلب: فيه من الفقه تصديق الراعي والوكيل فيه. إذن بعض الناس يرى أن ذبح المرأة لا يجزي فضلا عن أن تكون أمة مملوكة، فهذا الحديث الصحيح وهي أمة امرأة فلا إشكال في ذبحها، كان يعجبهم. نعم. عبد الله المقصود. قال عبد الله، شو السيارة؟ عن كعب بن مالك عن أبيه. بيد الله. نعم يمكن عندكم بيد الله. إيه ما هو بعيد، بن عبد الله بن عتبة من الفقهاء. نعم. قال المهلب. شو الخامس؟ الخامس بفتح الباري. طيب الباب في أي جزء من البخاري؟ هذا لمصلحته، لكن لو ذبح الراعي لضيف مثلا ضمن جيته. تمام. هات. قال عبيد الله: فيعجبني. نعم. عبيد الله. عبيد الله. الآن في السند: حدثني إسحاق بن إبراهيم سمع المعتمر أنبأنا عبيد الله، يكون عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري المكبر. ابن عمر. عبيد الله بن عبد الله بن عاصم بن عمر المكبر معروف العمري. عبد الله أخوه قصدهم، لكن ليس من رجال الصحيح عبد الله. نعم. قال المهلب: فيه من الفقه تصديق الراعي والوكيل فيما اؤتمنا عليه حتى يظهر عليهما دليل الخيانة والكذب، وهذا قول مالك وجماعة. وقال ابن القاسم: إذا خاف الموت على شاة فذبحها لم يضمن ويصدق إذا جاء بها مذبوحة. وقال غيره: يضمن حتى يبين ما قال. السادسة عشرة: إذا جاء بها مذبوحة سلمها لصاحبها كاملة يصدق. القرينة تدل على أنه لا مطمع له فيها، لكن لو ذبحها وأكلها وقال الله خفت عليها أن تموت بذبحتها وأكلتها، هذا يظن به، يظن به، يظن السوء. نعم. السادسة عشرة: واختلف ابن القاسم وأشهب إذا أنسى الراعي على إناث الماشية بغير إذن أربابها فهلكت. فقال ابن القاسم: لا ضمان عليه، لأن الإنزاء من إصلاح المال ونمائه. ما لم يفرط بأن يأتي بفاحل كبير وينزيه على شيء صغير لا يحتمله، فإنه حينئذ يضمن. أما إذا كانت الأمور معتادة يعني تحتمل مثل هذا في العادة فهذا إصلاح. نعم. وقال أشهب عليه الضمان. وقول ابن القاسم أشبه بدليل حديث كعب، وأنه لا ضمان عليه فيما تلف عليه باجتهاده إن كان من أهل الصلاح وممن يعلم إشفاقه على المال. وأما إن كان من أهل الفسوق والفساد وأراد صاحب المال أن يضمنه فعل، لأنه لا يصدق أنه رأى بالشاة موتا لما عرف من فسقه. 17. لم ينقل ما كانت أجرة موسى عليه السلام، ولكن روى يحيى بن سلام أن صالح مدين جعل لموسى كل سخلة توضع خلاف لون أمها، فأوحى الله إلى موسى أن ألق عصاك بينهن يلدن خلاف شبههن كلهن. وقال غير يحيى لم ينقل ما كانت أجرة موسى عليه السلام، إن المهم المتبادل من اللفظ الظاهر منه أنه في مقابل النكاح، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، لكن كأنهم قال تأجرني، هذه المؤاجرة تحتاج إلى أجرة، فما هذه الأجرة؟ يعني بعد أن ذكر الكلام الطويل في كون الأجرة تصلح مهرا أو لا تصلح عاد إلى الأجرة مرة ثانية، وأنه لا بد من بذل أجرة في مقابل العمل، والذي يدل عليه السياق أنه لا أجرة له غير النكاح وغير الأكل والشرب الذي يضمن في الغالب. نعم. وقال غير يحيى بل جعل له كل بلقاء تولد له، فولدنا له كلهن بلقاء. ولو احتيج إلى مثل هذه الأجرة لا تصح بمثل ما ذكر لأنها مجهولة، كل سخلة توضع خلاف لون أمها هذا مجهول، كل بلقاء تولد له هذه أجرة مجهولة صح. نعم. وذكر القشيري أن شعيبا لما استأجر موسى قال له ادخل بيت كذا وخذ عصا من العصي التي في البيت، فأخرج موسى عصا وكان أخرجها آدم من الجنة وتوارثها الأنبياء حتى صارت إلى شعيب، فأمره شعيب أن يلقيها في البيت ويأخذ عصا أخرى، فدخل وأخرج تلك العصا وكذلك 7 مرات، كل ذلك لا تقع بيده غير تلك. فعلم شعيب أن له شأنا، فلما أصبح قال له سق الأغنام إلى مفرق الطريق، فخذ عن يمينك وليس بها عشب كثير، ولا تأخذ عن يسارك فإن بها عشبا كثيرا وتنينا كبيرا لا يقبل المواشي. فساق المواشي إلى مفرق الطريق، فأخذت نحو اليسار ولم يقدر على ضبطها، فنام موسى وخرج التنين، فقامت العصا وصارت شعبتاها حديدا وحاربت التنين حتى قتلته، وعادت إلى موسى عليه السلام. فلما انتبه موسى رأى العصا مخضوبة بالدم والتنين مقتولا، فعاد إلى شعيب عشاء، وكان شعيب ضريرا فمس الأغنام فإذا أثر الخصب باد عليها، فسأله عن القصة فأخبره بها، ففرح شعيب وقال كل ما تلد هذه المواشي هذه السنة قالب لون أي ذات لونين فهو لك، فجاءت جميع السخال تلك السنة ذات لونين. فعلم شعيب أن لموسى عند الله مكانة. وروى عيينة بن حصن مثل هذا الخبر يحتاج إلى سند صحيح يعول عليه، والغالب أن هذا مثل هذا ما يتلقى عن بني إسرائيل. نعم. وروى عيينة بن حصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجر موسى نفسه بشبع بطنه وعفة فرجه، فقال له شعيب لك منها. نعم. خرج أجر شعيب. انتهى. وفيه انقطاع بين الحارث بن يزيد وابن حصن وهو عند ابن ماجه عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عتبة علي بن رباح عن علي بن رباح عن عتبة بن المدر وعله بسير ببعض بقية لأنه مدلس وقد عن فالحديث غير قوي وتقدم. نعم، لكن واضح من القصة أن الأجرة ما سأل النكاح هذا الأصل وشبع البطن تبع، لا يمكن، لأنه لن يترك له فرصة يتكسب، نعم، ولن يتركه بدون أكل. نعم. فقال له شعيب: لك منها، يعني من نتاج غنمه، ما جاءت به قالب لون ليس فيها عزوز ولا فتوش ولا كموش ولا ضبوب ولا ثعول. قال الهروي: العزوز البكيئة مأخوذة من العزاز وهي الأرض الصلبة وقد تعززت الشاه، والفشوش التي ينفش لبنها من غير حلب وذلك لسعة الإحليل، ومثله الفتوح والثرور. ومن أمثالهم: لأفشنك فش الوطب، أي لأخرجن غضبك وكبرك من رأسك. ويقال فش السقاء إذا أخرج منه الريح، ومنه الحديث: إن الشيطان يفش بين إليتي أحدكم حتى يخيل إليه أنه أحدث، أي ينفخ نفخا ضعيفا. والكموش الصغيرة الضرع، وهي الكميشة أيضا، سميت بذلك لانكماش ضرعها وهو تقلصه. ومنه يقال: رجل كميش الأزرار. والكشود مثل الكموش، والضبوب الضيقة ثقب الإحليل، والضب الحلب بشدة العصر، والثعول الشاة التي لها زيادة حلمة وهي الثعل، والثعل زيادة السن، وتلك الزيادة هي الراؤول. ورجل أثعل، والثعل ضيق مخرج اللبن. قال الهروي: وتفسير قالب لون في الحديث أنها جاءت على غير ألوان أمهاتها. 18: الإجارة بالعوض المجهول لا تجوز، فإن ولادة الغنم غير معلومة، وإن من البلاد الخصبة ما يعلم ولاد الغنم فيها قطعا وعدتها وسلامة سخالها كديار مصر وغيرها، بيد أن ذلك لا يجوز في شرعنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، ونهى عن المضامين والملاقيح. والمضامين ما في بطون الإناث، والملاقيح ما في أصلاب الفحول. وعلى خلاف ذلك قال الشاعر: ملقوحة في بطن ناب حامل. وقد مضى فجعل الملقوحة ما في بطن الأنثى عكس ما تقدم. نعم. وقد مضى في صورة الحجر بيانه على أن راشد بن معمر أجاز الإجارة. معمر بن راشد اسم مقلوب ولا شو يقول عندك؟ على أن راشد بن معمر كما عندنا معروف معمر بن راشد. نعم. على أن راشد بن معمر أجاز الإجارة على الغنم بالثلث والربع. وقال ابن سيرين وعطاء: ينسج الثوب بنصيب منه. وبه قال أحمد. 19: الكفاءة في النكاح معتبرة، واختلف العلماء هل في الدين والمال والحسب أو في بعض ذلك. والصحيح جواز نكاح الموالي للعربيات والقرشيات، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد جاء فاطمة بنت قيس قرشية، ومع ذلك تزوجها أسامة بن زيد ابن مولى وضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجت كانت تحت المقداد وهو مولى أيضا. ولذا ترجم الإمام البخاري باب الأكفاء في الدين. نعم. وقد جاء موسى إلى صالح مدين غريبا طريدا خائفا وحيدا جائعا عريانا، فأنكحه ابنته لما تحقق من دينه ورأى من حاله وأعرض عما سوى ذلك. وقد تقدمت هذه المسألة مستوعبة والحمد لله. الموفية 20، قال بعضهم: هذا الذي جرى من شعيب لم يكن ذكرا لصداق المرأة، وإنما كان اشتراطا لنفسه على ما يفعله الأعراب، فإنها تشترط صداق بناتها وتقول: لي كذا في خاصة نفسي، وترك المهر مفوضا، ونكاح التفويض جائز. قال ابن العربي: هذا الذي تفعله الأعراب هو حلوان وزيادة على المهر، وهو حرام لا يليق بالأنبياء. فأما إذا اشترط الولي شيئا لنفسه فقد اختلف العلماء فيما يخرجه الزوج من يده، ولا يدخل في يد المرأة على قولين: أحدهما أنه جائز والآخر لا يجوز، والذي يصح عند التقسيم. فإن هذا الزائد الذي ليس للمرأة وإنما يشترطه الولي لنفسه عند الخلع مثلا، هل يرجع إلى الزوج؟ كل مثل هذا في الهدايا وغيرها من النفقات التي لا تحسب في الغالب، يدفع 50,000 ويتكلف 50 ثانية، لكنها ليست من أصل المهر. فعند الخلع لو طلبها يلام أو لا يلام، يقول: أنا تكلفت 100,000، ادفعوا لي 100,000 ويفسخ على القول بأنه لا يجوز أخذ الزيادة عما دفع، خذ الحديقة وطلقها تطليقة، فإنه قد دفع وتكلف. وإذا كان العزوف منهم وسبب الفراق منهم من المرأة وأوليائها يتحملون. نعم. لذلك بعضهم يشترط لابنته دار، نعم، ثم يكون الطرف الثاني أيضا عنده شيء من النباهة ويقول: هذه الدار ليست إنما هي مهرها، من أجل لو حصل خلع ولا شيء لترجع له. هذا يحصل. نعم. والذي يصح عند التقسيم، فإن المرأة لا تخلو أن تكون بكرا أو ثيبا، فإن كانت ثيبا جاز لأن نكاحها بيدها، وإنما يكون للولي مباشرة العقد، ولا يمتنع أخذ العوض عليه كما يأخذه الوكيل على عقد البيع. وإن كانت بكرا كان العقد بيده، وكأنه عوض في النكاح لغير الزوج، وذلك باطل. فإن وقع فسخ قبل البناء وثبت بعده على مشهور الرواية والحمد لله. 21، لما ذكر الشرط وأعقبه بالطوع في العشر، خرج كل واحد منهما على الشرط 8 والتطوع تمام العشر. نعم. خرج كل واحد منهما على حكمه، ولم يلحق الآخر بالأول، ولا اشترك الفرض والطوع. ولذلك يكتب في العقود الشروط المتفق عليها، ثم يقال: وتطوع بكذا، فيجري الشرط على سبيله والطوع على حكمه. وانفصل الواجب من التطوع، وقيل: ومن لفظ شعيب حسن في لفظ العقود في النكاح، أنكحه إياها أولى من أنكحها إياه، على ما يأتي بيانه في الأحزاب، لأنه هو الفاعل فيقدم، وإن كان مفعولين في الظاهر. نعم. الفاعل الولي والزوج المفعول الأول والزوجة المفعول الثاني، لكنه في الحقيقة فاعل، فعل الآن لما عدي بالهمزة صار الفاعل الولي، والزوج مفعول أول والزوجة مفعول ثاني، فيقدم المفعول الأول باعتباره فاعلا في الحقيقة. ما إذا قلت: أعطيت زيدا درهما، مفعولين، لكن تقدم زيد ولا الدرهم؟ تقدم زيد باعتباره فاعل لأنه آخذ، وتؤخر الدرهم باعتباره مفعول لأنه مأخوذ، كما هنا. نعم. وجعل شعيب الثمانية الأعوام شرطا، ووكل العاشرة إلى المروءة. الثانية والعشرون قوله تعالى: قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. لما فرغ كلام شعيب قرره موسى عليه السلام وكرر معناه على جهة التوثق في أن الشرط إنما وقع في ثمان حجج، وأيما استفهام منصوب بقضيت، والأجلين مخفوض بإضافة أي إليهما، وما صلة للتأكيد وفيه معنى الشرط، وجوابه فلا عدوان. وأن عدوان الأصل أي الأجلين، أي مضاف والأجلين مضاف إليه، فجيء بما فلم تؤثر في الإعراب، فبما نقضهم، نعم نقضهم مجرور بالباء، ووجود الميم فاصلة بين الجار والمجرور لا أثر له. نعم. وأن عدوان منصوب بلا. وقال ابن كيسان: ما في موضع خفض بإضافة أي إليها وهي نكرة، والأجلين بدل منها. وكذلك في قوله: فبما رحمة من الله، أي رحمة بدل، أي رحمة بدل مما. قال مكي: وكان يتلطف في أن لا يجعل شيئا زائدا في القرآن ويخرج. نعم، لأن القرآن مصون من الزيادة والنقصان، محفوظ، تكفل الله بحفظه. والعلماء حينما يقولون هذا زائد يعني من حيث الإعراب، وإن كان في المعنى لا بد منه، يعني المعنى من حيث المعنى له أثر، لكن من حيث الإعراب لا محل له من الإعراب فيكون زائد. ولذا يعبرون عن الزائد، بعضهم يقول صلة، يعني في كأنه صلة الموصول التي لا محل لها من الإعراب. ومكي يتلطف في أن لا يجعل شيئا من القرآن زائد، لا شك أن هذا من احترام القرآن وصون القرآن من الزيادة من النقصان. وليس معنى قولهم زائد أنه مزيد من غير الله جل وعلا، وأنه يجوز حذفه وذكره أبدا. نعم. ويخرج له وجها يخرجه من الزيادة. وقرأ الحسن: أي ما بسكون الياء. وقرأ ابن مسعود: أي الأجلين ما قضيت. وقرأ الجمهور: عدوان بضم العين، وأبو حيوة بكسرها. والمعنى: لا تبعة ولا طلب في الزيادة، لا تبعة علي ولا طلب في الزيادة عليه. والعدوان التجاوز في غير الواجب. والحجج السنون. قال الشاعر: لمن الديار بقنة الحجر، أقوين من حجج ومن دهر. الواحدة حجة بكسر الحاء. والله على ما نقول وكيل. قيل هو من قول موسى، وقيل هو من قول والد المرأة، فاكتفى الصالحان صلوات الله عليهما في الإشهاد عليهما بالله، ولم يشهدا أحدا من الخلق. وقد اختلف العلماء في وجوب الإشهاد في النكاح، وهي الثالثة والعشرون على قولين: أحدهما أنه لا ينعقد إلا بشاهدين، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: إنه ينعقد دون شهود، لأنه عقد معاوضة فلا يشترط فيه الإشهاد، وإنما يشترط فيه الإعلان. بقول أبي حنيفة والشافعي يقول الحنابلة، وقول مالك ينعقد دون شهود، منهم من يطلق هذا الكلام ويقول ينعقد، ومنهم من يفرق بين الشريفة والوضيعة. نعم. وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح، وفرق ما بين النكاح والسفاح الدف. وقد مضت هذه المسألة في البقرة مستوفاة. وفي البخاري عن أبي هريرة أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: إيتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. فقال: إيتني بكفيل. فقال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه وذكر الحديث. نعم، الحديث مخرج في الصحيح. ثم بعد أن حل الأجل المتفق عليه بينهما، ذهب إلى الساحل ليرسل معه 1000 دينار، فلم يجد، فوجد خشبة فنقرها وأدخل 1000 فيها ووضعها في البحر، وصلت إلى صاحبها اللهم استعان. نعم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.